نعم. وهذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث الدالة على سعة رحمة الله جل وعلا، فنحن نعرف ربنا بأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، ففيه إثبات صفة الرحمة. وهذا الحديث فيه بحث من جهة قوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده فوق العرش، هل يقصد به اللوح المحفوظ أم يقصد به كتابا آخر؟ والقول الصحيح أنه كتاب آخر كتبه الله جل وعلا واختص به فهو عنده فوق العرش. وهذا دليل على قيام الصفات الاختيارية في الله بالله جل وعلا، خلافا لما تقوله الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. فأهل السنة يؤمنون بقيام الصفات الاختيارية، يعني الصفات الفعلية مثل المحبة ومثل الرضا ومثل الغضب ومثل الرحمة ومثل الكراهية، كل ذلك مما يؤمن به أهل السنة رحمهم الله تعالى ويثبتونه على الوجه اللائق به جل وعز. نعم. وهذا أيضا كسابقه في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، ولكن فيه مزيد فائدة، وهي أن آثار أن الله جل وعلا قسم الرحمة 100 جزء وأنزل منها في الأرض رحمة واحدة فقط، فما يقوم من التراحم فيما بين الخلق، فيما بين الوالدة وأولادها، وفيما بين الأب وأبنائه، وفيما بين الشيخ وتلاميذه، وفيما بين البهائم، إنما هو أثر من آثار جزء من أجزاء رحمة الله جل وعلا. فجميع الرحمة التي يتمتع بها الخلق ويتصف بها الخلق إنما هي جزء من أجزاء رحمة إنما هي أثر جزء من أجزاء رحمة الله جل وعلا. فإذا كان يوم القيامة فإن الله جل وعلا يكمل هذا الجزء بما بقي من رحمته جل وعلا فيرحم بها عباده. وهذا من جملة أحاديث الرجاء. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات كمال عدل الله جل وعلا، وأنه لا يظلم ربنا أحدا من الخلق أبدا. فالله جل وعلا لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن. يقول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ويقول الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، نكر في سياق النفي فتعم. فكل من قام بشيء من أعمال البر والخير والإحسان فإن الله لا يضيع أجره. فإذا كان الكافر هو الذي قام بهذا العمل الطيب والخير فإن الله جل وعلا يعطيه ويجزيه، ولكن جزاء حسنات الكافر إنما هي في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فإنه لا جزاء له عند الله جل وعلا. فمن كمال عدل الله جل وعلا أنه يجزي الكافر على تلك الأعمال الطيبة والخيرة التي يقوم بها. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا من الخلق أبدا ولا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فهذا الحديث مما نعرف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بربنا بأنه هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحد عنده. وأما المؤمن فإنه يؤجر على حسناته في الدنيا ويعطى عليها الثواب الجزيل في الآخرة. نعم. طيب مسألة، لماذا لا يثاب الكافر على أعماله الطيبة في الآخرة؟ الجواب لأن الأعمال الطيبة ساق قبولها الإيمان بالله جل وعلا، فأي أعمال لا تكون قائمة على ساق الإيمان بالله جل وعلا فإنها لا تكون شيئا. وعلى ذلك قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وله عنه مرفوعا إن الله لا يغفر وهذا أيضا من جملة الصفات لله جل وعلا، وهي صفة الرضا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا موصوف بالرضا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأجمعوا كذلك على أن الرضا من صفات الله الفعلية. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. وقوله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، هذا فيه أدب من آداب الطعام، وهي أن العبد يجب عليه أن يعترف بأن هذا الطعام إنما هو محض فضل ومنة من الله جل وعلا. وأنت تأكل هذه الأكلة، كم من أناس على وجه هذه البسيطة لا يجدون شيئا مما قدم لك من الطعام، فهذا فيه وجوب شكر المنعم كما يقوله العلماء، وشكر المنعم واجب عقلا وشرعا كما تقرر في موضع آخر. نعم. هذا الحديث فيه بيان عظمة الله جل وعلا، وأن الكون كله ساجد لله وخاضع، فالله هو ربه وهو المهيمن عليه وهو القاهر لكل شيء جل وعلا. فأعظم من خلق الله جل وعلا هم الملائكة، ومع ذلك فهم ساجدون لله جل وعلا، منيبون صافون أمام ربهم جل وعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذا دليل على أن الملائكة لا تصلح أن تكون ربا ولا خالقا ولا إلها معبودا من دون الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها مخلوقة مربوبة مدبرة متصرف فيها من قبل الله جل وعلا. فالله جل وعلا يصف الملائكة بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ويقول النبي صلى الله عليه ويقول الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله أطت، الأطيط هو صوت الرحل من شدة الثقل الذي عليه، وهذا دليل على كثرة أعداد الملائكة. والتفاصيل في هذه المسائل سوف تأتينا في الكلام على الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. نعم. إذن هذا الحديث نعرف به ربنا، نعرف ربنا بأنه الرب العظيم الكبير القاهر المهيمن. يقول الله جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالكون كله خاضع وساجد لله جل وعلا. نعم. هذا دليل على أن الخلق لا حق لهم أن يضيقوا ما وسعه الله جل وعلا، ولا حق لهم أن يتصرفوا في عباد الله. فالله جل وعلا مغفرته واسعة ورحمته واسعة، فكون هذا العبد يحلف أن لا يدخل هذا العبد فيما وسعه الله جل وعلا، فهذا من التألي والحلف على الله جل وعلا، وهو من باب تحجر الواسع. وإذا قيل لك ما حكم الإقسام على الله، فقل الإقسام على الله نوعان، نوع جائز ونوع محرم. أما النوع المحرم فهو الإقسام على الله من باب التحجر على الله ألا يفعل إلا كذا وكذا. أنت ما لك شأن، الله هو الذي يتصرف فيك وهو الذي يدبرك وهو الذي يخلق فعلك، أنت ما تتصرف في الله ولا تأمر الله، فالله هو الذي يدبر الأشياء ويتصرف في الأمور جل وعلا. وعلى ذلك هذا الحديث، فالله جل وعلا غضب من كلمة هذا الرجل لأنه أقسم عليه تحجرا ألا يغفر لعبد من عبيده. يقول الراوي قال هذا الرجل كلمة أوبقت دنياه وآخرته، فعلى العبد أن يتقي الله فيما يخرج من بين شفتيه، فلرب كلمة لا يدري مبلغها يكتب الله عليه سخطه وعقوبته وغضبه إلى يوم القيامة. فهذه من جملة زلات اللسان الكبيرة التي ينبغي للإنسان أن يعصم نفسه منها. وإن أعظم القواعد التي ينجو بها الإنسان من آفات لسانه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمغفرة الله واسعة ورحمته واسعة، قد وسعت كل شيء، فكيف تحلف أن الله جل وعلا لا يغفر لهذا العبد بسبب ما يرتكب من الذنوب والمعاصي؟ أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به في الأرض هو ذنب النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن مريم. ومع ذلك يقول الله جل وعلا بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا لا يأس من هداية أحد ما دامت روحه بين جنبيه، ولا أمن من انتكاسة أحد ما دامت روحه بين جنبيه. فمهما اقترف الإنسان من الذنوب والمعاصي ومهما عمل من السيئات والموبقات فرحمة الله جل وعلا قريبة منه. فلرب موقف يمر عليه في حياته يؤثر عليه يقلب ميزانه من الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. وقلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها جل وعلا كيف ما يشاء على ما تقتضيه حكمته وعدله وفضله جل وعلا. فإذا لا يجوز للإنسان أن يحلف أن لا يغفر الله لأحد، أو لا يرحم الله لأحد، أو لا يدخل الله الجنة أحدا. هذا كله لا يجوز، لأن هذه من الأمور التي تخص الله جل وعلا ولا شأن للعباد بها. وأما النوع الثاني فهو الإقسام على الله من باب إحسان الظن به جل وعلا، فهذا الأصل فيه الجواز ولا حرج فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق البراء بن معرور، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا إقسام مبناه على كمال إحسان الظن بالله جل وعلا وكمال الإيمان به والإيمان بعظيم صفاته وكريم عطائه. ولذلك يقول الناظم لا تقسمن على الإله تحجرا، هذا النوع الأول، ولتحسنن الظن في الرحمن. يعني إذا كان إقسامك على الله من باب إحسان الظن بالله فهذا لا حرج، وأما إذا كان من باب التحجر على الله فهذا لا يجوز. وهناك ألفاظ تمشي على ألسنة الناس أو تسمعها من بعض الناس قريبة من هذا، فإذا أصاب الله جل وعلا أحدا من عباده بمصيبة يقول مسكين ما يستاهل، أو مسكين ما سوى شيء، فكل أو حرام أن يصيبه كذا. فهذا كله من التألي على الله ومن التدخل فيما في فعل الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا حق لك أن تخاصم الله أو تناقش الله جل وعلا في شيء من ما قضاه وقدره. نعم. انتظر. وهذا الحديث فيه إثبات صفتين لله جل وعلا، صفة الغضب والعقوبة وصفة الرحمة، وهي من جملة الصفات الفعلية لله جل وعلا. فلو تأمل الكافر ما عند الله جل وعلا من الرحمة لما قنط من رحمة الله، ولو تأمل المؤمن ما عند الله من عظيم العقوبة والغضب لما أمن من مكر الله. وهذا يفيدنا الوسطية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في تعبده وتعامله مع الله جل وعلا. فالمؤمن يجب عليه أن يكون دائرا بين الخوف والرجاء، قد استوى خوفه ورجاؤه. والقاعدة عندنا في هذا الباب تقول الأصل استواء الخوف والرجاء إلا إذا اقتضت الحال تغليب أحدهما. الأصل استواء الخوف والرجاء إلا إذا اقتضت الحال تغليب أحدهما. فالمؤمن عليه أن يعيش بين جناحي الخوف والرجاء، لأنه لو عاش بالخوف فقط لقنط من رحمة الله، ولو عاش بالرجاء فقط لأمن من مكر الله. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها، لكنه لو عاش بالخوف والرجاء لكان مؤمنا موحدا. ولذلك هناك أناس عبدوا الله جل وعلا بالحب فقط فتزندقوا وهم الصوفية، وهناك أناس عبدوا الله بالخوف فقط فقنطوا من رحمة الله وكفروا مرتكب الكبيرة وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهناك قوم عبدوا الله جل وعلا بالرجاء فقط فأمنوا من مكر الله ووقعوا في محارم الله وهم المرجئة من الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم، وهناك أناس عبدوا الله بأركان العبادة الثلاث الحب والخوف والرجاء وهم أهل السنة والجماعة. فلا يستقيم قيام ساق محبة الله جل وعلا وعبادته إلا إذا كانت منبثقة من الحب ومن الخوف ومن الرجاء. طيب ما معنى قوله إلا إذا اقتضت الحال تغليب أحدهما؟ نقول نعم، الأصل استواؤهما، لأنه لو غلب جانب على جانب لا أدى ذلك إلى الوقوع في حفرة من حفر المخالفة العقدية، لكن إذا اقتضت الحال ترجيح أحدهما فلا حرج أن يرجحه. فمثلا في حال الموت استحب للإنسان أن يغلب في الله جانب الخوف ولا جانب الرجاء؟ جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. فإذا يستحب للإنسان عند الموت أن يغلب جانب الرجاء، وأنه سيقبل على رب سيغفر له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته، لأن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأما إذا كان في حال الصحة ووفرة المال وسهولة اقتراف الذنوب والمعاصي، فحينئذ لا بد أن يغلب جانب الخوف. فأصحاب الأموال وأصحاب الصحة إذا لم يغلبوا جانب الخوف فإنهم ربما وقعوا في شيء من المعاصي اعتمادا على رجاء على فضل الله وسعة رحمته. وهذا مبدأ عظيم وقاعدة كبيرة من قواعد الدعوة، وقد شرحتها في كتاب قواعد الدعوة، أن الداعية يجب عليه أن يربي الناس ويدعوهم منبثقا من مبدأ الترغيب والترهيب، فلا يرهبهم فقط هذا خلل في الدعوة، ولا يرغبهم فقط هذا خلل في الدعوة، بل عليه أن يجمع بين مبدأ الترغيب والترهيب حتى تستقيم أموره وتستقيم أمور من يدعوه. نعم. ولذلك مهما أيها الإخوان، عفوا أستاذ فهد، ولذلك مهما بلغ الإنسان في الطاعة ومهما بلغ الإنسان في العبادة فإياك أن تأمن من مكر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس بالعكس كما ثبت ذلك في الحديث، والأعمال بالخواتم. فعلى العبد أن يكون مجتهدا في عبادة الله غير آمن من مكر الله دائما وأبدا حتى تخرج روحه من جسده، فما دامت روحك بين جنبيك فأنت على خطر، فلا تأمن من مكر الله جل وعلا. نعم. هذا الحديث حقه أن يكون من الأحاديث التي تثبت الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالجنة والنار من جملة ما يكون في اليوم الآخر. لكن هنا لفتة جميلة ولطيفة طيبة، وهي أن الإنسان عليه إذا فتح له باب من أبواب الخير أن يلجه وأن لا يقصر في ولوجه. وإن وصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي أن تضربوا لكم في كل باب من أبواب الخير بسهم، وألا تحتقر شيئا قدمته لله، وألا تستنقص ولا تستصغر شيئا من المعروف قمت به تعبدا لله جل وعلا. فإن الإنسان يا أحبابي ما يدري عن الحسنة التي سوف يدخل بها الجنة، بغي من بني إسرائيل كما سيأتينا إن شاء الله، وهي بغي، والمرأة ما توصف بكونها بغي بزينة مرة ومرتين، لكن هذا هو هجيرها وديدنها، ومع ذلك دخلت الجنة بسقيا كلب. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد دخل الجنة ويتغمس في أنهارها بغصن شوك أخره عن طريق الناس. فإذا لا تحقرن من المعروف شيئا، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على نفس المسلم. فإذا لا إذا إذا اضرب لك في كل باب من أبواب الخير بسهم، فلعل ما فعلته إلى الآن من الطاعات لم يوجب لك الجنة، وإنما هي حسنة تنتظرك في حال كبرك تفعلها فيوجب الله جل وعلا لك بها الجنة، ما تدري. فلا تحقرن شيئا تقدمه لله ولو ريالا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فشق التمرة مع النية الطيبة الصافية يتقي بها العبد من حر النار يوم القيامة. اضرب لك مجالا في التعليم والتأليف والرقية على الناس، واضرب لك مجالا في الصدقة وفي كفالة الأيتام، اضرب لك مجالا خاصة إذا وسع الله عليك في مالك، وسع الله عليك في صحتك، وسع الله عليك في جهدك. لا تبخلن أن تقدم لنفسك شيئا، فلربما لا توجب لك صلاتك الجنة، ولا يوجب لك حجك الجنة، وإنما يوجب لك الجنة دعوة فقير، دعوة فقير. لا يزال الله راضيا عنك بهذه الدعوة حتى تقابله ويدخلك الجنة بهذه الدعوة بلا حساب ولا عقاب. لا تحقرن من المعروف شيء. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراكنا. وكذلك النار إياك أن تأمن منها، فهي قريبة جدا. فكما أن شراك النعل هو أقرب شيء إلى جسدك، فكذلك النار. ولذلك لا تحقرن ولا تستصغرن شيئا من السيئات ترتكبها، فلربما تكون هذه السيئة هي الموجبة للنار لك وأنت لا تشعر. كما قال هذا الرجل: والله لا يغفر الله لفلان، فأوجب الله عليه سخطه وعقوبته وأدخله النار بسبب ماذا؟ أحبط عمله بسبب ماذا؟ بسبب كلمة قالها بلسانه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية للبخاري: يهوي بها في النار على رأسه 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. والإنسان قد يخرج من هذا الدين بكلمة يقولها بلسانه وهو لا يدري عن مبلغها ولا يدري عن مدى قبحها عند الله جل وعلا. فكما أن العبد لا يستصغر أو لا يستقل حسنة يقدمها لله فإنه لا يدري عن الحسنة التي توجب له الجنة، فكذلك لا يستصغر شيئا من السيئات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. وعندنا قاعدة شرحتها في لا زال الحمد لله في كتاب اسمه لي قواعد السلوك، لا زال في طور تأليفه، في تقول هذه القاعدة: لا تستقل الحسنة وإن دقت، ولا تستصغر السيئة وإن صغرت. يعني أنت لا تنظر إلى صغر السيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ولا تستقل الحسنة، ولكن انظر إلى عظمة من صرفت له هذه الحسنة تعبدا لوجه الكريم جل وعلا. نعم. الكلام عليه قد سبق، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يستصغر شيئا من الذنوب والمعاصي ويحتقرها في نفسه فتكون موبقا سببا من أسباب دخوله للنار. واعلموا أيها الإخوان أن الصغيرة تتحول إلى كبيرة بخمسة أسباب. السبب الأول: الإصرار عليها، فإن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة والعياذ بالله. فإذا لا يستصغر الإنسان الصغائر إذا كان مصرا عليها. ثاني: احتقارها وازدراؤها، يعني أن الإنسان يقدم عليها من غير استشعار أنه عصى الله جل وعلا. وهذا هو المراد بقول الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله إيش انتهكوها، يعني اقترفوها اقتراف من لا يعتقد حرمتها، أو من لا يعتقد عظمة الرب الذي يبارزه بهذا الذنب والمعصية. فإذا احتقار الذنب يحوله من صغيرة إلى كبيرة. الثالث: صدورها من عالم مقتدى به. فهذه ضريبة الاقتداء، فإذا كنت عالما يقتدي بك الناس فإياك أن تقع في شيء من ذلك، وإذا وقعت في شيء من ذلك فحاول أن تستتر به عن الناس مع وجوب التوبة عليك، لأن صدور هذه المعصية أو هذه الصغيرة من العالم المقتدى به أمرها خطير جدا، وما أقبح أثرها على الناس. فكم من مهتد سوف يظل بهذه الصغيرة التي رأى العالم يفعلها، ولا يجمع، وكم من إنسان سينفر عن هذا الدين. الرابع: تعظيمها بسبب عظمة الزمان. الخامس: تعظيمها بالمكان. والقاعدة عندنا هنا تقول: السيئات والحسنات تضاعف وتعظم بحسب الزمان والمكان. فالمعصية في رمضان ليست كالمعصية في غيره، هذا باعتبار الزمان. والمعصية في بيت الله الحرام ليست كالمعصية في غيره، وهذا باعتبار المكان. إذن هذه خمسة أسباب تعظم بها السيئة. فعليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تترك كل معصية لله جل وعلا ولا تستصغر شيئا. وهناك امرأة: وأما المرأة التي دخلت النار في هرة، فهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم حتى البهاء. هذا ظلم عظيم، الظلم محرم على وجه الإطلاق بكل أشكاله ومختلف صوره. حتى البهيمة لا يجوز لك أن توقع عليها الظلم أو تتسبب في ظلمها فتضربها ظالما أو تمنع عنها الطعام والشراب ظالما أو تعزلها عن بقية البهائم ظالما من غير مصلحة شرعية، بل إن الإنسان لا يجوز له أن يظلمها فيحد الشفرة أمامها وهي تنظر. إذن هذه البهائم لها حقوق، فإنها من جملة ما خلق الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يظلم شيئا من في هذا الكون أبدا، فالظلم كله شيء وظلمات يوم القيامة. فهذه المرأة تسلطت على هذه الهرة وحبستها حتى ماتت هذه الهرة، فصارت تخدشها يوم القيامة، هي تخدشها في النار يوم القيامة. هذه المرأة تخدشها هذه الهرة، عذبها الله جل وعلا بسبب هذه الهرة. طيب هذه المرأة كافرة ولا مؤمنة؟ الجواب لا، هي مؤمنة، لأنها لو كانت كافرة لكان دخولها في النار بسبب كفرها أعظم من كونها حبست هرة قتلتها. فهذا دليل على أن الله جل وعلا لم ينظر إلى ذلك العمل، ولم يجعل أعمالها السابقة منجية لها من هذا الظلم، من شؤم هذا الظلم العظيم. وفي آخر الحديث قالوا يا رسول الله ولنا في هذه البهائم أجر، قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رتبة أجر، فبينما يغفر الله لبغي من بني إسرائيل بسقيا بهيمة يدخل امرأة النار بسبب ظلم بهيمة. إذن هذه البهائم يجب علينا أن نتقي الله فيها وأن نعطيها حقوقها وأن لا نظلمها أو نبخس شيئا من حقوقها. وهذا من كمال عدل الإسلام، لو علم الكفار بهذه المحاسن العظيمة التي يشتمل عليها هذا الدين لما توقفوا لحظة واحدة عن الدخول فيه، ولكن هذا الإسلام عندهم يصور بالصور الإرهابية، أنهم يقتلون وأنهم جهال وأنهم يحاربون العلم وأنهم يحاربون التطور والتقدم والتحضر. لكن لو عرض الإسلام بصورته الطيبة المشرقة والله لا يتأخر أحد من الدخول في الإسلام أبدا. نعم. نعم، هذا أيضا من جملة ما يثبت به الشيخ وجود الجنة والنار. من هؤلاء القوم الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ من هم أيها الإخوان؟ ماذا نقول فيهم؟ من هؤلاء الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ أنا أسألكم، كيف قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ الجنة أمامهم ومع ذلك هم يقادون بالسلاسل، كيف هذا أيها الإخوان؟ طيب وغيره؟ شو يقول شيخ فهد؟ هذا هو المعنى الصحيح، فكلامكم مجتمعا ينبئ عن المعنى الصحيح. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوه طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مكان السبب. هؤلاء قوم أسرهم المسلمون فقيدوهم بالسلاسل وصفدوهم بالأغلال وأذاقوهم إهانة الأسر، ثم لما اطلعوا على جمال الإسلام وحلاوة الإسلام ولذة الإسلام وعدل الإسلام دخلوا، فهم دخلوا في السبب الموجب للجنة بالسلاسل. نعم. وهذا يصدق على كل من يأتي إلى الطاعة مكرها، فبعض الناس لو تركته عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما قاده إيمانه إلى المسجد، لكنه يأتي إلى المسجد ويعني إما حياء من الناس، هو يعبد الله ونيته طيبة، ولكن ليس عنده من الإيمان ما يدفعه ويحمله إلى الإتيان المسجد لوحده، فيحتاج إلى أمر إخوانه وزجر إخوانه حتى يستقيم على طاعة الله. واصل. أعيد مرة أخرى. إذن وهذه صفة جديدة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الصبر، وقد أجمع العلماء على أن من أسمائه جل وعلا الصبور، وأن من صفاته الصبر. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في وما ذكره أبو موسى الأشعري في هذا الحديث إنما هو صورة من صور صبر الله جل وعلا. وهذا كمال الصبر. فهذا دليل على أن الله جل وعلا قادر على أن يعاجلهم بالعقوبة بسبب هذه الإساءة العظيمة، وهي نسبة الولد إلى الله ودعائهم لغير الله، وصف الله جل وعلا بالصفات السيئة، ولكن لكمال صبره على من عصاه وحلمه جل وعلا على من وقع في مخالفته حينئذ يؤخرهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. إذن نحن نعرف ربنا الذي نعبده بأنه هو الصبور ذو الصبر العظيم الكامل. نعم. وهذا كمال حتى في المخلوق أيها الإخوة، فإن من المخلوقين من جعل الله جل وعلا فيه صبرا وحلما عجيبا، يؤذى في عرضه، يؤذى في نسبه، يؤذى في ماله، يؤذى في بالكلمات النابية، ومع ذلك لا تراه يحمله ذلك إلا على كمال الصبر. وهذه نعم وفتوحات من الله جل وعلا، صلى الله يرزقنا وإياكم الصبر. ومن الناس من هو نزق طائش يحركه الصغيرة، ما أن يظن مجرد ظن أن الناس يحتقرونه ويحتقرون ذاته إلا وتجده انقلب من كونه ذاك الحمل الوديع إلى كونه أسدا زؤارا يسب ويشتم ويتسخط وربما يعتدي بيده. وبالمناسبة أن الصبر من جملة صفات الداعية التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة، لأن مقام الدعوة هو مقام الصبر. فطريق الدعوة ليس طريقا مفروشا بالورود ولا بالرياحين، وإنما مفروش بالفصل من الوظيفة والبسط في الوجه، ها، وأن يرد الناس دعوتك. فإذا لم يكن الداعية يتحلى بهذه الصفة العظيمة فإنه ربما تكون أثار دعوته أسوأ من المصالح التي نرجوها من دعوته. فاللي يعرف نفسه ما عند الصبر لا يكون داعيته، أو يدعو في محيطه الذي يعني يكون متناسبا مع صبره. ولذلك من أعظم الصفات التي امتدح الله بها الرسل الصبر. قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل. ويقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا كان الصبر كمال في المخلوق لا نقص فيه، فإن الله أحق بهذا الكمال. وللإجماع، لأنه قد تقرر عندنا أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. نعم. وهذا إثبات فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فالله يحب ويحب. يقول الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وليس الشأن في أن نحب الله جل وعلا، وإنما الشأن أن نقوم بالمقتضيات التي بها نستوجب محبته لنا جل وعلا. فالشرف الكبير في أن يحبك من فوق سبع سماوات. ومحبة الله مجمع عليها بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأجمع أهل السنة أيضا على أن محبة الله من جملة صفاته الاختيارية الفعلية، فنحن نؤمن بها ونقر بها وننطقها بألسنتنا ونعلمها لطلابنا في دروسنا. ونسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحبهم الله. وما ذكر في حديث جبريل هذا، عفوا، في حديث أبي هريرة هذا، هو علامة من علامات محبة الله جل وعلا للعبد. فإن محبة الله للعبد أمر غيبي، فأقام الله عليها قرينة. فإذا رأيت الناس يمتدحون أحدا ويحبونه وقلوبهم منشرحة له، ومحبتهم ليست منبثقة لمنصبه أو ماله وحسبه وجماله، ها، فاعلم أن هذا أثر من أثار محبة الله لهذا العبد. فإذا أحب الله عبدا أحبه كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى يلقى له القبول في الأرض. هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. وإذا رأيت القلوب منقبضة على رجل من رجل معين وتبغضه ولا تحب حديثه ولا تستقبل مواعظه ولا توجيهه، فاعرف أن هذا أثر من أثار بغض الله جل وعلا لهذا العبد. فمن أحبه الله أحبه كل شيء، ومن أبغضه الله أبغضه كل شيء. وهذا فيه إثبات صفة أخرى أيضا لله جل وعلا وهي صفة البغض. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن لله بغضا يليق بجلاله وعظمته، وأجمع العلماء على أنه من جملة الصفات الاختيارية الفعلية. فإذا هذا الحديث فيه صفة، صفة الحب، صفة المحبة، وصفة البغض. نعم. هذا الحديث فيه إثبات عقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي إثبات رؤية الله يوم القيامة، والكلام عليها في فروع. الفرع الأول، أجمع العلماء على أن الله لم يره أحد في هذه الدنيا. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الله لم يره أحد في هذه الدنيا، واختلفوا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قولين، وأكثر الصحابة والسلف الصالح على أن الله، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة أسري به. هذا هو القول الصحيح. وأما حديث ابن، وأما قول ابن عباس رآه، فإن ابن عباس ينقل عنه روايتان، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ينقل عنه روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة. فثبت عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه وأطلق، وفي رواية أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وقد تقرر عند علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فحينئذ تكون الرؤية التي يريد إثباتها ابن عباس إنما هي رؤية، رؤية بالفؤاد، لا رؤية بصر، لا رؤية بصر. الفرع الثاني، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الفرع الثاني، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يرى في الآخرة رؤية تليق بجلاله وعظمته، والنصوص الواردة في إثبات الرؤية قد بلغت مبلغ التواتر وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد ثبت تفسير هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله جل وعلا. وكذلك قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول ابن القيم رحمه الله والعرب تقول إن النظر إذا أضيف إلى الوجه فلا يراد به إلا رؤية العين حقيقة، وجوه ناظرة، إذن أضاف النظر إلى هذه الوجوه فلا يراد بها المجاز وخلاف الظاهر، وإنما يراد بها رؤية العين حقيقة على الوجه الذي يريده الله جل وعلا. ومن أنكر رؤية الله يوم القيامة فإنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة، وإن كان إنكاره تكذيبا فإنه كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وقد اتفق أهل البدع على إنكار رؤية الله جل وعلا، فقد كذب بها المعتزلة وكذب بها غيرهم الأشاعرة وغيرهم من أصناف أهل البدع، لكن أهل السنة لم يكفروا هؤلاء بأعيانهم، لأن إنكارهم لها ليس إنكار جحود وتكذيب، وإنما إنكار تحريف وتأويل، إنكار تأويل. وأنتم تعرفون أن التأويل من جملة الموانع التي تمنع من انطباق حكم الكفر على المؤول. الفرع الثالث، أجمع العلماء على أن المؤمنين يرون الله في عروصات يوم القيامة. المؤمنون يرون الله في عروصات يوم القيامة، هذا بالإجماع. ثم اختلفوا في رؤية الله في العروصات، أيدخل فيها المنافقون والكفار أم لا؟ واضح يا جماعة؟ أنتم معي الآن؟ على قولين، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول، قالوا بأن الرؤية في العروصات خاصة بأهل الإيمان. القول الثاني، قالوا إن الرؤية في العروصات تكون للطائفتين المؤمنين والكافرين. القول الثالث، قالوا إن الجميع يرون الله، المؤمنون والمنافقون والكفار، ولكنه يحتجب جل وعلا عن المنافقين والكفار ويبقى يراه المؤمنون فقط. ومال إلى هذا القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مال إلى هذا القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذي نريد إثباته هنا هو أن الخلاف في رؤية الله في عرصات يوم القيامة ليست من المسائل العقدية الكبيرة، وليست من المسائل التي والى ويعاد عليها أو تكون سببا لتمزق الأمة وتفريق الصف الإسلامي. وقد سأل أهل البحرين ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فصنف لهم مصنفا وأرسل لهم رسالة أوصاهم فيها بتقوى الله جل وعلا واتفاق الكلمة واتحاد القلوب، وأن لا يجعلوا تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل السنة فيها طريقا للتباغض وطريقا للتدابر والتشاحن، وهذا لا يجوز، فإنها من المسائل الاجتهادية. مثل رؤية مثل مسألة هل البسملة من القرآن أو لا، ليست من المسائل العقدية الكبيرة. مثل مسألة هل رأى محمد ربه ليلة أسري به أو لا، هذه ليست من المسائل العقدية الكبيرة. مثل هل لكل نبي حوضا أم أنه حوض واحد، هذه أيضا ليست من المسائل العقدية الكبيرة. وضابط ذلك أن كل مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة فيها فلا تجعل من مسائل العقيدة الكبار، ولا تجعل من مسائل الولاء والبراء. ومسألة رؤية الله في عرصات يوم القيامة متفق عليها في حق المؤمنين فقط، وأما ما زاد عليه من المنافقين والكفار ففيها خلاف. فمن اجتهد وأخذ برأي أو قول من هذه الأقوال فإنه لا حرج عليه ولا يخرج عن دائرة أهل السنة به، مع أن القول الأقرب عندي هو القول الثاني، أن الذين يرون الله يوم القيامة هم المؤمنون والمنافقون. ففي حديث الشفاعة قال ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها، إن الكفار ما تكلم عليهم وإنما قال تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، ويذهب المنافق كيف يسجد فينقلب ظهره حديدا أو صفحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا دليل على أن المنافق يرى الله في العرصات يوم القيامة، وأما الكافر فإننا نعمل في قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فأطلق هذا الحجب ولم يقيده، والأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه، فهم محجوبون عن رؤية الله في العرصات فضلا عن رؤيته بعد ذلك. إذن الرؤية التي اتفق عليها المؤمنون هي رؤية الله بعد دخول الجنة، هذه من خالف فيها فقد خلع ربقة الانتساب إلى مذهب أهل السنة والجماعة من عنقه. وأما رؤية الله جل وعلا في العرصات فأمرها خفيف سهل. يقول الناظم ونرى الإله حقيقة يوم القيامة مرتين ورؤية بعيان، فنراه يوم الحشر في عرصاته ونراه بعد دخولنا بجنان. وأجمع أهل السنة على أن أعظم النعيم وأكمل النعيم في الجنة هي رؤية الله جل وعلا، وأجمع أيضا على أن رؤية الله في الجنة تتفاوت بين أهل الجنة حسب تفاوتهم في مراتبهم وقربهم من الله جل وعلا. نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا أيضا، وقد تكلمنا عليها سابقا، فالله يحب ويحب، وإنما على المسلم أن يتعرف على المقتضيات التي توجب محبة الله، وأعظمها التوحيد، ومنها كذلك الإحسان والتقوى، إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين وغير ذلك من المقتضيات التي مكان الكلام عليها دروس السلوك والأخلاق. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي في إثبات كرامة الولي وعلو منزلته عند الله جل وعلا. وعلى ذلك قول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان خوان كفور. قل الله جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قل الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم لا يخافون مما يستقبلهم من أمور العرصات، سؤال القبر ونعيم وعذاب القبر، ولا يحزنون على ما فوتوه من الأهل والمال، ها، لأنهم سوف يرونه يوم القيامة وسوف يأتيهم يوم القيامة. هنا عندنا إشكال أو عندنا إشكالان. الإشكال الأول، هذا الحديث مما يستدل به الحلولية أن الله حال في بعض خلقه، يستدلون به على أن الله حال في بعض عباده، فيقولون كنت يده، كنت رجله، كنت سمعه، كنت بصره، هذا دليل على أن الله حال في أحد من خلقه. بينما طائفة أخرى نفرت من هذا الحديث وأنكرته وعطلت دلالته وأخرجته عن دائرة السنة، وقالوا لا يجوز لنا أن نقبله لأنه مخالف للعقل. وأما أهل السنة فإنهم أنزلوا هذا الحديث منزلته التي يريدها من تكلم به صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن المتقرر عندنا أن الله جل وعلا ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه، وليس في ذوات خلقه شيء من ذاته جل وعلا، بل هما ذاتان منفصلتان، بدليل آخر الحديث في قوله ولئن سألني لأعطينه، فدل على أن هناك سائلا ومعطي، على أن هناك سائل، على أن هناك سائلا ومعطيا. ولئن استعاذني لأعيذنه، فدل ذلك على أن هناك مستعيذا ومعيذا، فهما ذاتان منفصلتان. إذن لابد أن نحمل الحديث على المعنى المتفق مع عظمة الله جل وعلا. ولذلك يقول أهل السنة في شرح هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أنه موفق ومسدد في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وكذلك هو موفق ومسدد في بصره فلا يبصر إلا ما يرضي الله، وموفق ومسدد في يده الآخذة الباطشة فلا يأخذ إلا ما يرضي الله، ولا يعطي إلا ما يرضي الله، ولا يبطش إلا بأمر الله، وكذلك رجله لا تقوده إلا لما يرضي الله جل وعلا. فلأنه توفيق من الله وهداية من الله، حينئذ نسبها الله جل وعلا له. فلأنه لا ينظر إلا بنور الله، ولا يمشي إلا لهدى الله، إلا بهدى الله، ولا يستقيم إلا على طاعة الله، فكأنه مسخر، فكأن الله جل وعلا سخره لمراضيه. وأما أن نفهم أنهما ذاتان قد دخلت بعضهما في بعض فإن هذا لا يجوز. وأما رده لأنه مخالف للعقل فإننا نقرر قاعدة أنه لا يمكن أبدا أن تتعارض النصوص الصحيحة مع العقول الصريحة. الإشكال الثاني أيها الإخوان قوله وما تردد، قول الله جل وعلا في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي. وأنتم تعرفون أن التردد غالبا في الناس ما يكون مبدأه ومصدره الجهل، فلأنه يجهل العاقبة يتردد، يتزوج ولا ما يتزوج، يسافر ولا ما يسافر، يشتري السيارة ولا ما يشتري السيارة. فالتردد المنسوب إلى المخلوقين منشأه الجهل. ولكن تقرر عندنا أيها الإخوان أن كل شيء أضافه الله له وهو لا يقوم بذاته فإنها من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فنقول إن من صفات الله جل وعلا الفعلية التردد، ولكن هذا التردد وإن اتفق مع تردد المخلوقين في الاسم فقط فإنه يختلف عنه في الحقيقة والكيفية والكون، لأن الاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات. فكما إننا قلنا إن وجه الله ليس كمثله شيء من وجوه المخلوقين، ولا عينه كذلك ليس يماثلها شيء من عيون خلقه، فكذلك نقول إن التردد المضاف إلى الله جل وعلا ليس كالتردد المضاف إلى خلقه، ليس كالتردد المضاف إلى خلقه. طيب، فإن قلت وما معنى التردد، فأقول معنى التردد هو تردد الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية. فالله جل وعلا يريد كونا أن يموت عبده، لأن الله ما كتب الخلود في هذه الدنيا لأحد، صح ولا لا يا جماعة؟ ولأنه شرعا يحب ما يحب عبده فهو يكره أن يدخل الإساءة على عبده أو على من يحبه من عباده بالموت، لأن الناس إذا مات قريبهم فإنهم يحزنون ويدخل عليهم الكرب والضيق والحرج. فالله جل وعلا يكره شرعا أن يدخل شيئا من الضيق والحرج على عباده، ولكنه قضى كونا بأنه سيموت، قضى كونا بأنه سيموت. فلتردد هاتين فالمراد بالتردد المضاف إلى الله جل وعلا إنما هو تردد الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية القدرية والشرعية الأمرية الدينية. هذا قال كما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المعروف عن أهل السنة، وهو المعروف عن أهل السنة والجماعة. نعم. الحديث السابق في صفة أخرى أيضا غير صفة المحبة والتردد، وهي صفة الكراهية. فأهل السنة مجمعون على أن من صفات الله الفعلية الاختيارية أنه يكره، أنه يكره. يقول الله جل وعلا: ولكن كره الله بعثهم. فإذا هذا الحديث أثبتنا فيه صفة المحبة وصفة التردد وصفة الكراهية، فنحن نؤمن بها ونثبتها على الوجه اللائق به جل وعلا. الحديث الذي ذكره الشيخ هذا من الأحاديث المتواترة، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرابة 28 نفسا، أكثر من 28 نفسا رواه هذا الحديث، فهو من جملة الأحاديث المتواترة، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. وفيه إثبات صفة فعلية اختيارية لله جل وعلا، وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. فأهل السنة مجمعون الإجماع الكامل القطعي الذي لا يخالطه ريب ولا شك أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل نزول المخلوقين، فيقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، من يستغفرني. وهذا النزول وإن اتفق مع نزول المخلوقين في الاسم إلا أنه يختلف معه في الكنه والحقيقة والكيفية، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله في ثلث الليل الآخر دليل على تقييد هذا النزول، فالله ليس نازلا في كل وقت، وإنما هو نزول في ثلث الليل الآخر. وهذا يثمر للعبد أن يكون حريصا على أن يقوم في هذا الوقت، وقت التنزل الإلهي، حتى يسأل ربه، لأنه وقت تستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه الزلات وتقال فيه العثرات. وهو المراد في أصح قولي المفسرين بقول الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن من المفسرين من قال ناشئة الليل أي مبتدأه، وهو ما بين المغرب والعشاء، ولكن هذا قول فيه ضعف. والقول الثاني أن ناشئة الليل هي الاستيقاظ بعد النوم لقيام الليل، وهذا أصح الأقوال، هذا أصح الأقوال. متى ينتهي التنزل الإلهي؟ ينتهي التنزل الإلهي عندما ينفجر الصبح. في رواية الإمام مسلم، في رواية الإمام مسلم: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر. طيب، هل هذا التنزل في ليلة من الليالي ولا في كل الليالي؟ الجواب: بل هو في كل ليلة من ليالي هذه الدنيا حتى تقوم الساعة. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل إذا نزل يخلو منه العرش؟ نقول: لا شأن لنا بذلك، فإن نزوله جل وعلا لا يتنافى مع استوائه على العرش، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته. فإذا كان نازلا فهو مستوى على العرش، فاستواؤه لا يتنافى مع نزوله، ونزوله لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه في حق من آمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من مثل نزوله بنزول خلقه فحينئذ سوف يكون هناك شيء من التعارض في ذهنه. ولذلك نقول إن الأمور الغيبية تؤخذ على وجه التسليم، فلا بد ألا فلا يجوز لنا أن نقحم عقولنا في إدراكها. نعم. هذه أيضا من الأحاديث التي أراد الشيخ بها رحمه الله تعالى أراد الشيخ بها إثبات وجود الجنة والنار وما فيهما من النعيم وما فيهما من النعيم، وهي متعلقة بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الإيمان باليوم الآخر، وسيأتينا الكلام عليه مفصلا إن شاء الله جل وعلا. نعم. هذه الآية تتعلق بعالم الملائكة وسيأتينا الكلام عليهم والتفصيل إن شاء الله في الباب الذي يخصه. نعم. السماوات نعم نعم مصر. فيقول لكلهم مثل ما قال جبريل بأنه جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. نعم. على كل حال الآية وهذين الحديثين فيهما جمل من الفوائد مختصرة جدا، وسوف أقتصر على الفوائد التي تعرفنا بالله جل وعلا. الفائدة الأولى فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي، إذن فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وأهل السنة مجمعون على أن الله له كل معاني العلو، سواء علو الذات أو علو القدر أو علو القهر، فالله له العلو بكل معانيه. والذي اشتد خلاف أهل القبلة في أي علو؟ علو الذات. فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا هو العلي الأعلى، فهو العالي بذاته على خلقه جل وعلا، فهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه في العلو المطلق جل وعلا. وعلو الله من صفاته الذاتية، وقد دل على صفة العلو كما قال ابن القيم قرابة 1000 دليل أو أكثر من 1000 دليل، وألف فيها مؤلفا كاملا أسماه اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة الجهمية، فهو كتاب يتكلم عن علو الله جل وعلا، عن صفة العلو فقط، عن صفة علو الله جل وعلا. الفائدة الثانية إثبات صفة الكبر لله جل وعلا، فمن أسمائه الكبير ومن صفاته الكبر، فهو الكبير في ذاته جل وعلا فلا أكبر من الله، وهو الكبير في صفاته جل وعلا وهو الكبير في أفعاله والكبير في تشريعه جل وعلا. فكل شيء استعظمك كبره فاعلم أن الله جل وعلا الذي خلقه أكبر منه، وهذا هو المعنى الذي ينبغي استشعاره إذا دخلنا في الصلاة في قولنا الله أكبر، يعني أكبر من الدنيا وشهواتها وأموالها وملذاتها وما نطمع تحصيله فيها. ومن فوائده أيضا إثبات كذب الكهنة والمنجمين والمشعوذين والعرافين، فهم كذابون فيما يخبرون به من علم الغيب، فقد فضح النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن ما يخبروننا به من الغيب فإنما هو من عند الشياطين التي تعينهم على استراق السمع فالشياطين تكذب عليهم وهم يكذبون علينا. وما يتخذه الكهان من الفنجان أو قراءة الكف أو الضرب بالحصى أو الرمل كله وسائل حسية يريدون بها المخادعة. وأما الأخبار التي يخبروننا بها فإنما هي مما تنق به الشياطين في أذانهم. ومن فوائده أيضا بطلان عبادة الملائكة، فالملائكة التي تصيبها الغشي والصعق هذه ما تصلح أن تكون ربا ولا خالقا، فإن الرب لا يصيبه شيء من ذلك، الرب لا يخاف، فالملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا وخوفا من الله جل وعلا. فالملائكة ما تصلح أن تكون ربا ولا خالقا ولا مدبرا ولا إلها مع الله جل وعلا. فإذا هذا الدليل هذا يستدل به على بطلان عبادتهم كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. مسألة عندنا إشكال، هل كانت الشهب يرمى بها في الجاهلية؟ الجواب نعم، حديث ابن عباس يثبت أن الشهب كان يرمى بها في الجاهلية، ولذلك لما رمي بنجم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال ما كنتم تقولون في هذا في الجاهلية. طيب إذا كانت الشياطين تعرف أن النجوم والشهب يرمى بها في الجاهلية، فما الذي أوجب استغراب الشياطين رميهم بالشهب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الشهب يرمى بها قبل بعثته فلماذا يستغربون؟ ولذلك لما جاءت الشياطين إلى قومهم فقال لما رأوا أن الشهب بدأ يرمى بها قالت الشياطين ما ذلك إلا لأمر حصل في الأرض، فأضربوا مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، فعرفوا أن السماء قد حرست وقد رميت الشياطين بالشهب بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الشهب يرمى بها سابقا فما الذي يوجب استغرابهم؟ الجواب الموجود سابقا إنما هو أصل الرمي، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ذلك وحرست السماء الحراسة المطلقة بحيث لم يستطع الشياطين أن يصلوا إلى تلك المقاعد التي كانوا يصلونها مع أن الشهب ترمى بها قبل بعثته. ولذلك وهذا يبينه قول الله جل وعلا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فإذا الذي استنكره الشياطين ليس هو أصل وجود الرمي وإنما كثرته. فإن قلت وكيف نقول مع قول ابن عباس ولم يكن يرمى بها قبل ذلك، فنقول أيها الإخوان إن قول ابن عباس محمول على أنه لم يكن يرمى بها على هذه الصورة، فابن عباس ينفي الصورة لا ينفي أصل الرمي، ابن عباس ينفي الصورة لا ينفي أصل الرمي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الكلام لله جل وعلا، أنه يقول ماذا قال ربكم قالوا الحق، فإذا هذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا. وصفة الكلام يعتقد أهل السنة والجماعة فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الله متكلم كيفما شاء متى شاء بما شاء، إن الله متكلم كيفما شاء بما شاء متى شاء. الثانية أن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت يسمعه من يشاء، العقيدة الثالثة في كلام الله أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى ذلك أنه باعتبار أصله صفة ذاتية وباعتبار آحاده وأفراده صفة. الحمد لله بكم الله وسلم. وباعتبار آحاده وأفراده صفة فعلية. نعم. قال الحمد لله سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارض ويقبض السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اي ملك الارض. وله عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبض يوم القيامه الارض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذه الآية ثلاثة يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. في قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، هذا دليل على أنه ما من أحد سيبلغ قدر الله حق تقدير الله جل وعلا حق قدره أبدا. ولذلك ما قدر الله حق قدره من وصفه بالنقائص والعيوب كاليهود وغيره، وما قدر الله حق قدره من يعتقد في الله جل وعلا أنه لا أسماء له ولا صفات، وما قدر الله حق قدره من كذبه في خبره وحارب رسله، وما قدر الله جل وعلا حق قدره من كفر به وقدم على عبادته عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والكهوف والشياطين والمغارات والأولياء والصالحين، ما قدر الله حق قدره من يسجد القبور وينذر لها ويطوف حولها ويصرف لها العبادة من دون الله جل وعلا. وهذا نابع من قول الله جل وعلا عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالله يرزقه ويشكر غيره ويخلقه ويعبد غيره ويأمره ويعاند يزجره ويعصي، ولا يزال العبد في هذه الجهالة وفي هذا الظلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا لا يمكن أبدا أن يقدر الله جل وعلا حق قدره أحد، لأن عظيم قدر الله جل وعلا على وجه التفصيل لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فإذا هذه الآية دليل على عظيم قدر الله جل وعلا، وهو العلو الذي نقول فيه علو القدر فالله جل وعلا عالم في قدره. ومن فوائد هذه الآية أيضا عظمة الله جل وعلا، وأن السماوات وعظمة الله جل وعلا وكبره، وأن تلك السماوات والأرض على اتساع أفلاكها وتباعد أجرامها وأجزائها واتساع أرجائها يقبضها الله جل وعلا بيديه، فيطوي السماوات كما يطوي أحدنا السجل للكتب ويقبضها الله جل وعلا بيمينه. ومن فوائد هذه الآية أيضا بطلان قول أهل التمثيل في من مثل الله جل وعلا بصفات خلقه، فإننا نقول له كيف تمثل يدك الضعيفة التي لا تستطيع أن تحمل شيئا يسيرا بيد الله جل وعلا التي تطوي السماوات والأرض، فهذه الآية فيها دليل على عظيم الجرم والقبح العقد الذي وقع فيه أهل التمثيل ممن يمثلون صفات الله الكامل من كل وجه بصفات المخلوق الضعيف من كل وجه. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هذا العالم علويه وسفليه سوف يزول ويتغير وتتبدل أحواله، كما قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فإذا يستشف مما قرأه الشيخ من الآيات والأحاديث عظمة الله جل وعلا، فالرب الذي نعبده ونأمر بعبادته هو الرب العظيم الذي لا أعظم منه، والكبير الذي لا أكبر منه، والقاهر الذي لا أقهر منه، ذو السلطان الكامل والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة. عندنا مسألة، وهي أن الله جل وعلا يقول عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ولا لا؟ وكذلك عن أهل النار يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طيب السماوات والأرض سوف يطويها الله الآن وسوف ينتهي أمرها، فكيف نجمع بين طي الله للسماوات والأرض وبين بقاء أهل الجنة في الجنة ما دامت السماوات والأرض وقد زالت تشققت؟ أقول فيه جمع العلماء بينها بعدة أجوبة ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الفتاوى. الجواب الأول أن المراد بالسماوات والأرض المذكورة في أهل الجنة إنما هي سماء أهل الجنة وأرض أهل الجنة، فإن سماءهم سقف الرحمن جل وعلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فما دامت سماء أهل الجنة فإنهم باقون فيها، يعني هذا دليل على خلودهم الأبدي فيها، هذا دليل على خلودهم الأبدي فيها. والقول الثاني أو الجمع الثاني وهذا وجه حسن. والجمع الثاني يقولون إن السماوات والأرض لا تعدم بالكلية وإنما تتغير عن مسارها وتبدل، فالله جل وعلا لا يفني السماء إفناء كاملا ولا يفني الأرض إفناء كاملا، وإنما يبدل ويحول صفاتهما مع بقاء اسم السماء وبقاء اسم الأرض. ولذلك يقول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، فإذا هي أرض ولكنها بدلت، والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالناس إذا قاموا من قبورهم يرون سماء غير السماء التي كانت في الدنيا، لكنها سماء ولكن بدلت صفاتها، فلا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا نجوما ولا أفلاكا. وكذلك الأرض، الأرض والجبال تكون كثيبا مهيلا لا أمت فيها ولا عوج ولا بناء عليها ولا شجر ولا جبل ولا حجر، هذه خلاف الأرض المعهودة عندهم، لكنها أرض. وعلى كلا الجمعين لا يكون بين الآية وبين بعض النصوص إشكال في ذلك إن شاء الله. فإذا المعنى العام الذي يريد الشيخ تعريفنا به هو إثبات عظمة الله جل وعلا. وبالمناسبة فهذا الباب هو آخر باب من أبواب كتاب التوحيد. نعم. وعن عبيد الله بن مكسر انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يبكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقبض الله سماواته وارضه بيديه فيقبضهما فيقول انا الملك، ويقبض اصابعه ويبسطها فيقول انا الملك، حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى اني لاقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل ذلك تقدم شرحه. أن تكلمنا عن مسألة الإشارة بما يخصنا من الصفات عند الكلام على صفة الله، وقلنا إن هذا جائز ما لم يفضي إلى اللبس أو يكون مقصود به التشبيه. نعم. هذا الحديث يبين لنا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء جل وعلا، فنحن نؤمن بأربعة أسماء لله جل وعلا وكلها من باب التقابل، فنحن نؤمن بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ونؤمن بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ونؤمن بأنه الباطن الذي ليس دونه شيء. فالذي يريد الشيخ إثباته هنا أن هذا العالم علويه وسفليه كائن بعد أن لم يكن وحادث بعد أن كان معدوما، وأن الله جل وعلا كان ولم يكن شيء معه. ففي هذا الحديث دلالة على أنه لم يكن شيء غير الله جل وعلا، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن كل ذلك موجود وجد بعد أن لم يكن موجودا. وهذا دليل على انفراد الله جل وعلا بالأولية، فالله هو الأول الذي لا أول منه، وهو الذي يعبر عنها العلماء بقولهم أزلي، والأزلي هو الذي لا أول له. وتسمية الله بالأول ووصف وتسمية الله بالأول ووصفه بالأولية أحسن من قول بعض الناس إن الله قديم، لأن الأول ثبت به النص، وأما القديم فلم يثبت به النص، ولأن الأول يتضمن صفة كمال وهي صفة الأولية، وأما القديم فإنه لا يتضمن صفة كمال، ولأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. ومن فوائد هذا الحديث، وهي فائدة مسلكية، أن الإنسان قد يحرم من الخير أحيانا بسبب الاشتغال بغيره. ولذلك عمران رضي الله تعالى عنه ندم على القيام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بسبب البحث عن ناقته أو إدراك ناقته، يقول يا ليتني تركتها، يا ليتني تركتها. لماذا؟ لأنه فاته شيء من العلم. فعلى الإنسان أن يفرغ نفسه لطلب العلم التفريغ الكامل، وألا يشغله في عن طلب العلم ولا الإقبال على التعلم والتعليم شيء من أمور الدنيا أبدا البتة. لا يشغلنك مال ولا دنيا مؤثرة ولا مال تريد أن تحصله ولا منصب ولا زملاء ولا شهوة من شهوات الدنيا عن طلب العلم. فإن أعظم ما تحصله في هذه الدنيا العلم، لأنه طريق التعبد الصحيح، طريق التعبد الصحيح. ومنها أيضا استحباب تبشير المسلم بما يسره، استحباب تبشير المسلم بما يسره. فيستحب للإنسان أن يبشر إخوانه المسلمين بما يدخل السرور عليهم، بما يدخل السرور عليهم. إذن المعنى الذي نريد أن نثبته هو أولية الله جل وعلا. نعم. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مكرم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال وملكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أن تدري ما تقول. وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى علم ذلك بوجود أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أن تدري ما الله، إن عرشه على سماواته فهكذا، وقال لأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليلق به أضيق الرحم كالرافق. هذا الحديث في الحقيقة في إسناده ضعف، وقد تكلم عليه عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن أهل العلم ما زالوا يتتابعون على ذكره والإيمان بمدلوله ومقتضاه. فعلى حسب اطلاعي على كتب السنة ما رأيت رجلا من علماء الاعتقاد ألف كتاب من كتب السنة إلا وذكر هذا، وذكر هذا الحديث. فإذا هذا يكون من الأحاديث الضعيفة في سندها، ولكن من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول والاعتماد. وهذا الحديث يريد الشيخ فيه إثبات أمرين: الأمر الأول علو الله جل وعلا على خلقه، وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة كما ذكرته لكم قبل قليل. الثاني يريد إثبات أن العرش فوق السماوات، يعني أن العرش خارج هذا العالم، أن العرش فوق السماوات، وهذا أيضا ثابت عندهم. فالعرش أيها الأحباب ليس داخلا في السماوات، وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة أو المعتزلة أو غيرهم أن العرش له صفة أخرى، وهذا كله من دجلهم، أو أن العرش معناه احتواء الله جل وعلا على الملك، هذا كله من دجلهم ومن تحريفاتهم. ولذلك فقد وصف الله جل وعلا هذا العرش بصفات عظيمة، فوصفه بالعرش الكريم، ووصفه بالعرش العظيم، ووصفه بأن العرش تحمله الملائكة، ووصفه بأن له قوائم. هذا كله ينفي تحريف أهل البدع في قولهم إنه لا حقيقة للعرش، وإنما هو عبارة عن كمال ملك الله جل وعلا. مسألة: هل العرش هو الكرسي؟ هل العرش هو الكرسي؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي تقرر عند أكثر أهل السنة والجماعة أن الكرسي هو موضع قدمي الرب، وأن العرش هو موضع الاستواء. هذا هو الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة. وما يروى عن ابن عباس أن أو الحسن البصري أو غيرهم، هذه لا يصح لا عن ابن عباس ولا عن الحسن رحم الله الجميع رحمة واسعة ورضي الله عنه. فالذي يصح عن أهل السنة والجماعة هو ما ذكرته لك من أن كرسيه هو موضع قدم الرب على ما يليق بجلاله وعظمته، وأما العرش فهو موضع الاستواء. مسألة: أيهما كان قبل الآخر، خلق السماوات والأرض أم العرش؟ أيهما كان قبل الآخر، خلق السماوات والأرض أم العرش؟ نقول: هذه مسألة ثبت خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، والقول الصحيح فيها أن العرش قبل السماوات والأرض، أن العرش قبل السماوات والأرض. وعلى ذلك حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. مسألة، أيهما أسبق، خلق القلم أم خلق العرش؟ في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن العرش قبل القلم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. وأما حديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا دليل على أن أول شيء قيل للقلم لما خلقه الله اكتب، فالأولية هنا لما قيل للقلم لا لأولية خلق القلم، صح؟ يعني مثلا قلت لك أول ما اشتريت السيارة ذهبت بها إلى مكة، فإذا أول أعمالي الذهاب بها إلى مكة، فيقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فإذا ليس هذا دليل على أن أول شيء خلقه الله القلم، لا، وإنما هو دليل على أن أول الأشياء قيلت للقلم بعدما خلقه الله اكتب، فإذا هذا دليل على أن العرش قبل القلم، وهو الذي ارتضاه صاحب الطحاوي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز اتخاذ الله جل وعلا واسطة بينك وبين الخلق، فشأن الله أعظم من أن يجعل واسطة بينك وبين مخلوق، ولا يجمع شأن الله جل وعلا أعظم أن يتخذ واسطة. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من التسبيح استعظاما لما قاله هذا الرجل، ونستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك في قضاء حوائجنا، وهذا لا يجوز. فالله جل وعلا هو الحاكم، وهو الآمر، وهو الناهي، وهو المدبر، وهو المتصرف، فشأن الله جل وعلا أعظم من أن يتخذ واسطة بينك وبين عباده. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا قيل لك كل الناس جاءوا بأوراق اعتماد من الأمير الفلاني وانت من عندك، قال الله أن واسطتنا الله. هذا الأمر منكر من وجهين، الوجه الأول أنه اتخذ الله واسطة فيما بينه وبين الخلق، الأمر الثاني أنه قالها تهوينا وتصغيرا لشأن وساطة الله جل وعلا، هذا لا يجوز. فشأن الله أعظم، أزمة أمور الكون بين يديه جل وعلا، فإذا قال كن ها كان، فإذا هذا أخطأ من الجهتين جميعا، أخطأ من كونه اتخذ الله واسطة بينه وبين خلقه وأطلق الواسطة على الله، والواسطة ما تطلق على الله، والأمر الثاني أنه أطلقها من باب التهوين والتضعيف، وكأن وساطة الخلق أعظم من الله جل وعلا. ولذلك مثل هؤلاء ما تفلح أمورهم أبدا والعياذ بالله. هذا الحديث يدل على كمال صبر الله جل وعلا على ما يصدر من عباده من وصفه بصفات النقص أو من الأخطاء والمخالفات في حقه جل وعلا. وأجمع العلماء على أن من أسمائه جل وعلا الصبور، وأنه عظيم، وأن من صفاته الصبر، فالله جل وعلا أعظم الأشياء صبرا على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم في حقه جل وعلا بالليل والنهار بالشرك والمعاصي والتكذيب ونسبة ما لا يليق بالله جل وعلا. وقد تكلمنا عن مسألة الصبر سابقا. وقوله وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، هذا نفي، فالله جل وعلا ليس له صاحبة ولا ولد. وقد تقرر عند العلماء أن كل نفي لا بد أن يكون يتضمن ثبوتا، فما الثبوت الذي يتضمنه فما الكمال الذي يتضمنه هذا النفي؟ كمال غنى الرب جل وعلا عن كل أحد، فنقول الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال غناه جل وعلا عن كل أحد. نعم. نعم، في هذا الحديث تحريم سب الدهر، فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر، فالألفاظ التي يستشف منها سبا للدهر فإنها لا تجوز، كقول الإنسان مثلا لعن الله هذا الدهر، أو قول بعضهم قبح الله وجه هذا الزمان، أو قول بعضهم يا دهر أسود، أو احفظ هذا القرش الأبيض لليوم الأسود، ونحو ذلك ونحو تلك الألفاظ التي لا تجوز ولا تنبغي. والعلماء يرجعون ذلك إلى أن سب الدهر سب لموجده وخالقه ومقدر ما يكون فيه من الأحوال، لأن المتقرر عند العلماء أن سب الصنعة سب للصانع. فبما أن الله هو الذي يقدر الأشياء في الليالي في الليل والنهار، فكونك تسب الدهر فكأنك تسب من أوجد هذه الأشياء ومن خلقها ومن قدرها ودبرها وتصرف فيها. وسب الدهر من كبائر الذنوب كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه ذنب يتعلق بإيذاء الله جل وعلا. وقوله وأنا الدهر، لا، نسبة الدهرية إلى الله هنا ليست نسبة تسمية ولا نسبة وصف أصح أقوال أهل العلم، وإنما هي نسبة تصريف وتدبير وتقليب للأمور، بدليل أن الله جل وعلا قال بعدها، قال وأنا الدهر أقلب بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر هو مجموع الليل والنهار، فلا يمكن أن يكون المقلب هو عين المقلب، فإذا ليس من أسماء الله جل وعلا الدهر، فالدهر ليس من أسماء الله وليس من صفاته جل وعلا الدهرية، وإنما نسبة الدهرية هنا هي نسبة تصريف وتقليب، فهي مما يطلق على الله إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله جل وعلا. فإذا عبد الدهر هذا اسم لا يجوز، فإذا لا يجوز للإنسان أن يسب الدهر لا بالسوء ولا بالنحس ولا بالسواد ولا بالظلمة ولا بنحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: نعم، هذا هو الركن الثاني. مشينا المفروض نقف هنا، لكن ماشي نواصل. نقول هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، هذا من جملة أركان الإيمان التي تكلم عليها الشيخ في هذا الكتاب، وهو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقبل أن نبدأ أيها الإخوان في مسألة تفصيل الإيمان بالقضاء والقدر، أحب أيها الإخوان أن أذكر لكم القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في هذا الركن، في هذا الركن العظيم. أقول أيها الإخوان، الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة يتضمن جملا من القواعد. القاعدة الأولى: الإيمان بأن كل شيء فالله يعلمه على وجهه، وأنه لا يخفى على علم الله جل وعلا شيء أبدا. وهذه أول ركيزة من ركائز الإيمان بالقضاء والقدر. فالذي ينكر علم الله جل وعلا، الذي ينكر علم الله جل وعلا لا يكون مؤمنا بقضاء الله جل وعلا ولا قدره. بل إن العلماء مجمعون على أن من جملة مراتب الإيمان والقدر الإيمان بالعلم الكامل الشامل لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الله جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. فإذا هذه أول قاعدة من قواعد الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بعموم علم الله جل وعلا لكل شيء، للموجودات والمعدومات والعلويات والسفليات والغيب والشهادة، فلا يخفى عن شريف علمه جل وعلا شيء أبدا. القاعدة الثانية: لا يحدث في هذا الكون شيء إلا والله يشاءه. لا يمكن أبدا أن يكون في ملكوت الله جل وعلا وكونه شيء الله لا يشاءه. فالكفر وجد بمشيئة الله، والمعاصي والذنوب وجدت بمشيئة الله، ولكن لا بد أن تفرق بين مشيئة الله والكونية والإرادة الشرعية. فالكون كون الله، والملك ملك الله، ولا يمكن أن يوجد في ملكه إلا ما يشاء جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا يقول ها ولو شاء الله ما اقتتلوا. ويقول الله جل وعلا فإذا قتالهم حصل بماذا؟ بمشيئة الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله جل وعلا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء فالله موجود في هذا الكون فالله يشاءه. ولكن قسم العلماء مشيئة الله إلى قسمين، عفوا قسم العلماء إرادة الله إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. وهذا التقسيم من أهم المهمات حتى لا ينقدح في ذهنك كيف يكون في كون الله ما لا يحبه ولا يرضاه. فنقول فرق العلماء بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بعدة فروق. الفرق الأول أن الإرادة الكونية لازمة الوقوع، فكل شيء شاءه الله كونا وأراده فإنه لا بد أن يقع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره جل وعلا. وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد شرعا من أبي لهب أن يؤمن، ولكن هل آمن أبو لهب؟ الجواب لا. فإذا ما وقعت إرادة الله الشرعية في أبي لهب. الله يريد شرعا أن يؤمن الناس جميعا، لكن هل آمن الناس جميعا؟ الجواب لا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو أراده بمشيئته الكونية لوقع، لأن المشيئة الكونية لازمة الوقوع، وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني وهو مهم جدا أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه وما يبغضه ويأبه، فهي لا تستلزم محبة الله. فقد يريد الله في كونه شيئا هو لا يحبه ولا يرضاه لكنه أراده ابتلاء وامتحانا واختبارا لحكمة ومصلحة وغاية يعلمها الله جل وعلا. فالله جل وعلا قد يريد في كونه ما لا يحبه ولا يرضاه، كما قال الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع أن الكفر وجد في الكون بمشيئة الله جل وعلا. فهو أراد الكفر في كونه بمشيئته وإرادته الكونية، لكنه رفضه وأباه ولم يرضه بإرادته الشرعية. فإذا الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله، وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم محبة الله. أنا أضرب لكم مثالا بسيطا فيما يرجع لنا نحن. لو كان لك ولد تحبه حبا جما، فقرر الأطباء فأصابت رجله الآكلة الغرغرينة، فقرر الأطباء أن يقطعوا قدمه، ولكن المستشفى ما في منشار ولا سكين ولا علاج، فاذهب أنت أيها الأب واشتري هذا كله. هل سيذهب الأب ويشتري؟ الجواب نعم، هو يريد أن يشتري ولا لا؟ فهو ذهب بإرادته ومشيئته، ولكن هل هو يحب هذا الشيء؟ فإذا هو فعله ولا يحبه، أراده ولا يحبه. فكذلك الكفر وجد بمشيئة الله ولكن الله لا يحبه. المعاصي والذنوب وجدت في الكون بمشيئة الله وإرادته الكونية لكنه لا يحبها ولا يرضاها. فإذا كنا نحن معاشر البشر نريد أشياء نحن لا نحبها والله جل وعلا، فالله أولى بذلك. فالله يريد أشياء في كونه بإرادته الكونية ولكنه لا يريدها بإرادته الشرعية. فإذا قيل لك هل الله يريد المعاصي؟ الجواب قل هو يريدها بإرادته الكونية، لأنه لا يكون في كونه إلا ما يريد، ولكنه يبغضها ويأباها بإرادته الشرعية. فلا بد أن نفهم الفرق بين هاتين الإرادتين. القاعدة الثالثة، لا يقدر الله في كونه شرا محضا. لا يمكن أبدا أن يقدر الله جل وعلا في كونه شرا محضا. حتى إبليس خلقه الله، هل إبليس وجود إبليس في الدنيا شر محض؟ والمراد بالشر المحض يعني شر لا خير فيه؟ الجواب لا، بل وجود إبليس فيه خير. قالوا كيف وجود إبليس فيه خير؟ قالوا نعم، الأصل أنه شر، ولكن أوجده الله جل وعلا لحكمة يعلمها الله. مثاله إبليس يأمرنا بالمعاصي، فإذا ارتكبناها وتبنا رضي الله عنا. فإذا من حكم وجود إبليس أن يرضى الله جل وعلا عنا إذا تبنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ومن حكم وجود إبليس أيضا ظهور آثار أسماء الله جل وعلا، وظهور آثار أسماء الله. فمن أسمائه الرحيم، فلو لم توجد المعصية فكيف يظهر أثر هذا الاسم؟ فمن أسمائه الغفور، لو لم توجد المعصية فكيف تظهر آثار هذا الاسم؟ ومن أسمائه التواب، فلو لم يوجد المعصية فكيف يظهر آثار هذا الاسم؟ فإذا إبليس وجد، ها، ومن مصالح وجوده ظهور آثار أسماء الله جل وعلا. ومن حكم وجوده أيضا تمييز الصف بين مؤمن وكافر، وبين بر وفاجر، وبين بر وفاجر، حتى يتميز الصف ويظهر علم الله جل وعلا في خلقه. إذن الله ما يقدر شرا محضا، فإذا لدغتك عقرب فهذا شر، لكن قد يكون لدغتها فيها خير آخر. وش الخير في لدغة العقرب؟ نقول انتظر، إن السمية، أثبت الأطباء أن السمية في بعض العقارب تقتل بعض البكتيريا في جسد الإنسان، لا يقتلها المضادات الحيوية ولا تقتلها أشياء أخرى، وإنما لا يقتلها إلا خاصية في سم العقرب. هذه واحدة، هذا الفائدة الطبية. فائدة شرعية، إن الله جل وعلا يريد أن يغفر لك ذنبا من الذنوب أو يرفعك درجة في الجنة، ولكن أعمالك قصرت عن أن تصل إلى هذه المرتبة. الله يريد أن يرفعك إلى المرتبة الأولى في الجنة، ولكن أعمالك ضعيفة، لا تزال في حضيض فقدر الله عليك لدغة العقرب حتى تصبر، فيرفعك بصبرك إلى هذه المرتبة. فإذا ما في شر محض في هذه الدنيا، لا تظنن أن هناك شرا محضا في هذه الدنيا. طيب، ما حصل من مجزرة الأطفال في الحولة في سوريا، هذه شر محض؟ جواب لا، ميب شر محض، هي شر في الأصل ولكن وضرر، لكن فيها خير، وهي أن الله جل وعلا عصم هؤلاء الأطفال الصغار من أن يكبروا، فلربما يكون بعضهم إذا كبر شريبا للخمر أو كافرا، فأخذهم الله جل وعلا في صغرهم وشبابهم حتى يدخلهم الجنة مباشرة. ولذلك الله جل وعلا ذكر في من فوائد الجهاد، قال ويتخذ منكم شهداء، فأراد الله أن يتخذ هؤلاء شهداء عنده، وأراد أن يبتلي أهلهم بهذه البلوى العظيمة حتى يرزقهم الصبر والسلوان ويرفعهم درجات في الجنة. وأراد الله جل وعلا أيضا من المصالح أن يبرز للعالم حقد الناصبة وحقد الرافضة المجوسية الصفوية، حتى تخرس تلك الأفواه وتسكت تلك الأفواه التي تدعو الأمة إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة، وأن الخلاف بيننا خلاف بسيط، هذا الخلاف بيننا خلاف عقدي، وأنهم إذا تمكنوا من رقابنا قتلونا عن بكرة أبينا. كم وقت الإقامة؟ خلاص؟ طيب، فإذن لا يقدر الله جل وعلا شرا محضا أبدا. إذن هذه ثلاث قواعد، وسوف يأتينا إن شاء الله قرابة 12 قاعدة في باب القدر، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.